الرمل ينهار على طول، ينهار هذا الجرف ينهار، وهذا الجرف على اين؟ مبني على جهنم على طول، يعني حط حياته كلها على حافة جهنم. كما قال بعض السلف: رب ضاحك من اخيه والنار قد سجرت له. واحد يضحك من اثمه والنار مسجرة له، عدت له. رب ضاحك من اخيه والنار قد سجرت له. هذا شيء عظيم. الله يقول: كمن اسس بنيانه على شفا جرف انهار. شيء منهار ما له اساس فانهار به في نار جهنم. لا يستوي هذا وهذا، والله لا يستويان. هذا جانب، جانب نراه. جانب اخر، هذا ما يسمى بالحضارة الغربية، المعسكر الغربي الذي اقام حياته على هذه الدنيا والدنيا فقط. واصبح الغربي والامريكي يعبد الدولار، يعبد هذه الدنيا هي حياته. نفس الناس بتعمل من الفجر، تقوم من الفجر وتعود في نهاية العمل في المساء، تعمل وتكيد وتكدح، لكن حياة بنك. لم اذكر بعض هذا البنك في الخطبة السابقة، الممت إماما، لكن اقول اي انسان يقرأ ويعرف يعرف مقدار البنك. ان كنتم تقرأوا اخبار المشهورين، ما المشهور في، ما المشهورون في هذا المجتمع؟ أليس هم طائفة الممثلين والممثلات والفنانين؟ قرأت عن حياتهم، أكثرهم يقضي انتحارا، أكثرهم يهلك انتحارا وهم في ريعان الشباب. يقول أحدهم قريب، صاحب أفلام رامبو المشهور الذي انا اعتقد ان كثيرا من ابناء شباب الامه الاسلاميه عندما يراه وراء افلامه يتمنى ان يكون مثل هذا، اكبر ممثل دخل، يقول: انا اعيش في فراغ واعيش في تعاسة. يقول: لست البطل كما يصورون الناس. يقول: البطل هو المخرج وهذه الكاميرات والحيل السينمائيه، هذا هو البطل الحقيقي. ماذا صنعت بالمال؟ حياتي تائسه. يسأل عن زوجته وأولاده، يقول: لا تسألني عن هذا، أعيش في تعاسة. هذه ليست حياة. أدول ما هم أدول قمة المجتمع. إذا سافرت لك في أي مكان، قال طبعا الأفلام المشهورة في الطائرة أفلام رامبو وبطولته وتخليصه، خلص مثل مرة أنه مع المجاهد الأفغان وخلصهم، والآن بيمثل انه هو مع اهل الانتفاض علشان يخلصهم، ومثل مع المستضعفين عشان يخلصهم، وياخذ ملايين الملايين. وتجد الناس يحملقون في شاشة التلفزيون، يحملقون حملقة، الكل يحملق فيه. لكن هذه هل حياة الانسان؟ ما حياته؟ اما اذا وصلت الى قاع المجتمع فمنتهى الضنك، والله منتهى الضنك، والله منتهى الضنك. وقد ذكرت في بعض خطبي ان للاسف اطفال هذا المجتمع لا يسعدون، نسبة هائلة جدا من الاطفال لا يصدقها العقل، يعتدى عليها اخلاقيا، تغتصب، يغتصب البنت والولد في من من زويه، من ابيه ومن زوج امه ومن اخواته اخوانه. هل يمكن ان يكون هذا مجتمع؟ مجتمع الذئاب والثعالب. لا شك ان هذه ليست حياة، بل كما قال الله تبارك وتعالى: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. قال: رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لا مقارنة، لا مقارنة بين من يعرف طريق الله تبارك وتعالى ومن اهتدى اليه، وبين من ضل هذا الطريق. لكن بالطبع لا تكفي معرفة طريق الله تبارك وتعالى، وانما المطلوب هو الالتزام. لا يمكن ان يشعر الانسان بحلاوة الايمان حقيقة

تربية عظيمة واعداد. ممكن ان تعرف ان خالق الكون اله واحد سبحانه وتعالى، وان بيده ملكوت كل شيء، وانه هو الذي ينفع وهو الذي يضر، وانه هو الذي يعطي وهو الذي يمنع العطاء سبحانه وتعالى، وان كل شيء بمشيئته وقدره. هذا علمه سهل، لكن تحققه في الواقع، تحققه في القلب، الايمان به لا شك انه يحتاج الى مواقف، يحتاج الى تربية عملية طويلة حتى يدرك هذا، وحتى تصبح هذه حقيقة مستقرة. لذلك لابد من اقامة منهاج تربوي تتربى فيه الامة على معاني الدين، لا تتعلمها فقط بل تتعلمها وتقوم به، تمارسه في حياتها. لذلك اقول لابد من اصلاح المناهج التربوية، اصلاح المناهج التربوية لتكون مستمدة اولا من كتاب الله ومن سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وان هذه التربية انما هي عملية متأنية لا بد فيها من الانتقال من مرحلة الى مرحلة، حتى ينتج عندنا في النهاية ويخرج عندنا في النهاية المؤمن الصالح والامة الصالحة. لذلك لا بد، العلم هو طريق، العلم طريق للتربية، لان الانسان اذا تعلم عرف الحق. ثم لا بد من التقويم من امر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحاطة بالدين من جميع جوانبه. فالإسلام بشمولته نظام تربوي، وقد ذكرته في الخطبة السابقة أثر العقوبات، العقوبة لها أثر تربوي، وليس الزجر فقط، يعني وليس التطهير فقط، يعني ليس التطهير للمذنب، بل هي كذلك تربية لمن يذنب، لأنه إذا رأى من أذنب وكيف عوقب على هذا النحو هو تربى يرتدع كذلك. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين لا يصلح إلا من حاطه من جميع جوانبه. لا يبرز الدين على حقيقته ولا يظهر في الأرض على حقيقته إلا إذا طبق تطبيقا كاملا من جميع جوانبه. عند ذلك ينشأ المجتمع الصالح بالفعل والفرد الصالح بالفعل. ولذلك فإنه ينبغي أن تتضافر الجهود وأن يتوجه الجميع إلى البذل والتضحية والعناية، العناية بفهم الدين وفقه الدين والعمل بالدين، وأن يأخذ بعضنا بيد بعض وصولا إلى مرضاة الله تبارك وتعالى وتحقيق مراده جل وعلا من إخراج الأمة الصالحة والفرد الصالح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لنا ذلك، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأتم الصلاة.